وبنوا للكبرياء في دمي سوق نقاسة، وعلى صحوة عقلي أمروا التخدير أن يسكب كاسة. ثم لما صحت قد أغرقني فيض النجاسة، قيل لي لا تتدخل في السياسة. تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة، وبتوقيعي بأوطان الجواري يعقد البائع والشاري مواثيق النخاسة. وعلى أوتار جوعي يعزف الشبعان ألحان الحماسة، بدمي ترسم لوحات شقائي، فأنا الفن وأهل الفن ساسة، فلماذا أنا عبد والسياسيون أصحاب قداسة؟ قيل لي لا تتدخل في السياسة، شيدوا المبنى وقالوا أبعدوا عنه أساسة. أيها السادة عفوا، كيف لا يهتز جسم عندما يفقد راسه؟ يعوي الكلب إن أوجعه الضرب، يعوي الكلب إن أوجعه الضرب، فلماذا لا يصحو الشعب وعلى دمه وعلى فمه ينهض كلب وعلى دمه يحيي كلب؟ الذل بساحتنا يسعى، فلماذا نرفض أن نحبو؟ ولماذا ندخل أبرهة في كعبتنا ونؤذن للكعبة رب؟ نحن نفوس يأنف منها العار ويخجل منها العيب، وتباهي فيها الأمراض ويمرض فيها الطب. حق علينا السيف وحق الضرب، لا ذنب لنا، لا ذنب لنا، نحن الذنب. يعوي الكلب إن أوجعه الضرب، فلماذا لا يصحو الشعب وعلى فمه ينهض كلب وعلى دمه يقعي كلب؟ الذل بساحتنا يسعى، فلماذا نرفض أن نحبو؟ ولماذا ندخل أبرهة في كعبتنا ونؤذن للكعبة رب؟ نحن نفوس يأنف منها العار ويخجل منها العيب، وتباهي فيها الأمراض ويمرض فيها الطب. حق علينا السيف وحق الضرب، لا ذنب لنا، لا ذنب لنا، نحن الذنب. جئت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين. جئت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين. حذ لدى أولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين. اتجه للمخبر البادي امام المخبر الكامن واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت وراء المخبر الثامن في اقصى اليمين. سئلت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين. حذ لدى اولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين. اتجه للمخبر البادي امام المخبر الكامن واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت وراء المخبر الثامن في اقصى اليمين. حفظ الله امير المخبرين، حفظ الله امير المخبرين، فلقد اسخم بالامن بلاد المسلمين. ايها الناس اطمئنوا، هذه ابوابكم محروسة.